ولتطمئن قلوبكم به تخيل وتأمل من قال عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تأمل عمن قال عن نفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ما ظنك برب قال عن نفسه لا تحزن إن الله معنا السكينة والهدوء والطمأنينة حينما تعلم علم اليقين أن معية الله تعيد بك مهما كنت في كل الظروف والأحوال في السفر في الحضر في المنشر في المكره في العسر في اليسر الله معك الله معك وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير دائما تأمل حدث نفسك ألقي على نفسك خطبة ألقي على منبر روحك وعظها وذكرها بقول الله تعالى على لسان لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كل شيء يأتي به الله كل معصية يأتي بها الله كل علاقة محرمة لا تليق مقامك يأتي بها الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا حينما تعيش بهذه المعاني أن الله يراك وأن همك أن يرضى الله عنك وأنا عندي استعداد أن أقاوم كل شهوة لأن الله جل جلاله يراني ولا يخفى عليه شيء من أمري نحن في ملتقى شبابنا غير نعم شبابنا غير في التوكل في الإنابة في العودة شبابنا غير عندهم استعداد أن يعودون إلى الله شبابنا غير فهم رقم صعب يستحيل تجاوزه شبابنا غير هم لحما وطنا يستحيل بره أتدرون لماذا؟ لأنهم يستمدون قوتهم من الله حتى إذا أخطأ وزلت به القدم يتولد في قلبه ندم هذا الندم الله يكافئ عليه فيتقدم ثم يؤمن ويوقن ويصدق أن أصلا دخول الجنة أصلا هو صراع نعم صراع بين حسنات وسيئات كما قال الله جل جلاله والذين صبروا ابتغاء صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يا ربي ما هي عقبى الدار؟ جنات، ما هي جنة بل جنات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يا الكرامة، يا الحفاوة، يا السعادة، هذه الحفاوة من الملائكة لمن صبر وكان الله حاضرا في قلبه ويقاوم الشهوات ويتبع السيئة بحسنة. والملائكة يدخلون عليهم، يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله يا شباب أن أعظم أدوات العيش في الدنيا الصبر والتصبر واستدعاء أن الله يراك دائما. جاء رجل إلى الإمام أحمد قال: يا إمام، إني أخاف فلانا من الناس. قال: والله والله ما خفته إلا لمرض في قلبك، ووالله لو خفت الله ما هبت أحد قط. ولسان حالك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا أقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذي يعرف الله كيف يخاف؟ كيف يقلق؟ كيف يهتم ويغتب؟ تقول أذنبت وأخطأت. والله الذي لا إله غيره أن قصة الخطيئة أنها بدأت أحداثها مع أبينا آدم وأنا وأنت، تاريخ من الذنوب والمعاصي والغدرات، لكن رحمة الله وسعت كل شيء. أليس الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل هم، كل ذنب، كل ضيق، كل معاناة، كل وصب، كل نصب، كل وحشة، كل قدر، تكون ذنوب وغدرات، أبشر، رحمة الله وسعت كل شيء. حاول أن تتلمس وأن تتعرض لهذه الرحمة، ترى حينما تتقرب إلى شبرا واحد شبر. قال الله في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. من هذا فضله؟ من هذا عطاؤه؟ إنه الله جل جلاله. أشار القلب نحوك والضمير، أشار القلب نحوك والضمير، وسر السر أنت به خبير. وإني إن نطقت بكم منادي، وإني إن نطقت بكم منادي، وفي وقت السكوت لكم مشير. ارفع رأسك إلى الله، ارفع رأسك إلى السماء، وقل: يا رب، يا رب، لست بريء فأعتذر، لست قوي فأنتصر، أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، وكافر. إنها رحمة الله التي وسعت كل شيء. أبشروا وأملوا. والله أيها الأحبة، كم من شاب يقول الله كم بإمكاني أن أعصي الله، والله ما منعني إلا قول الله تعالى: قل إني أخاف، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول شاب كنت على موعد على معصية بعد صلاة العشاء، فكان القارئ يقرأ قول الله تعالى في صلاة العشاء: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتذكرت نعمة الله عليها، تذكرت هذا السمع والبصر، تذكرت كم من معان ومبتلى ومقلوب، فعدت إلى الله من جديد آية وجزء من آية غير حياة. حبيبي غالي، ترى من أعظم مقاصد هذا القرآن أن يغرس في قلب قضية الأوبة والانكسار، وأن تستدعي أن الله جل جلاله دائما معك. لا تيأس مهما أحاطت بك المحن والرزايا، حتى لو كثرت ذنوبك وعظمت خطوبك، والله إن لك فتحا قريبا وربا رحيما. فاستقرب لي، أسمع إلى صوتك، أدنق على الباب. أليس الله جل جلاله ينادينا نداء المتردد، نداء المشفق العاصي مذنب شارد من ربه؟ تقول تعال تعال إلى من رحمته وسعت كل شيء، إلى من يناديك نداء المشفق فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. من هذه رحمته؟ إنها رحمة الله التي وسعت كل شيء. أليس الله يناديك ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. علم الله ضعفك وأنك عاجز وأنك لست بشيء، فيريد أن يخفف عنك، وهذه رحمته. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني احذر أن تغرق بأوهام القوة، أنت ضعيف وما أنت فيه الآن من ستر عافية فمن الله جل جلاله. هذه رحمة الله بك، والله جل جلاله فسح لك وأعطاه فرصة لتستند الحياة من جديد، لعلك أن تعود لي. من هذه رحمته؟ إن رحمة الله